بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا اليوم من برنامج مفاهيم سنناقش مفهوما كثر خلاف الناس عنه بين غال وجاف فيه، ألا وهو مفهوم التشدد في الدين. سنبحث مع ضيفنا الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو حدود هذا المفهوم وما يدخل فيه وما يخرج عنه. وأحب أن أبدأ كالعادة بالشكر للإخوة الذين أسهموا معنا بأسئلتهم وإضافاتهم. أذكر الأخ حسن مطبق والأخ راج القرني وسلطان القرني وعامر الأسمري، فشكرا لهم ولكم جميعا إخوانا المشاهدين، مرحبا بكم فضيلة الشيخ. أبدأ بالسؤال الأكثر منطقية، هل يمكن لمفهوم التشدد في الدين أن توضع له ضوابط محددة بحيث يعرف من خلالها ما هو تشدد وما ليس تشددا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وهو غني عن عباده، ولو شاء ما خلقهم، وقد خلقهم وجعلهم ميسرين للخير والشر، فهدى من هدى بفضله، وأضل من أضل بعدله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولو شاء لهدى الناس أجمعين، كما قال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولو شاء لانتقم من أعدائه جميعا في طرفة عين، كما قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ولا يمكن أن يعبد إلا بما شرع، لأن عباده لا يبلغونه بنفع ولا بضر، ولذلك قال في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ولذلك شرع لعباده الصراط السوي الذي الصراط السوي الدنيوي الذي هو تمثيل للصراط الأخروي. فالمنهج الرباني الذي ارتضاه الله لعباده في عبادتهم وعقيدتهم وسلوكهم ومعاملتهم هو صراط دنيوي تمثيل للصراط الأخروي. فالصراط الأخروي جسر منصوب على متن جهنم، أرق من الشعر وأحد من السيف، وعليه كلاليب كشوك السعدان، يسقط بالكلوب الواحد 70,000 في النار. وهذا الصراط يتفاوت الناس عليه يوم القيامة بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح المرسلة، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل، ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى، ومنهم من يزحف على مقعدته فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم عائدا بالله. والصراط الدنيوي كذلك يتفاوت سلوك الناس فيه، فمنهم متوسط معتدل يسير في سواء السبيل، ويعلم أنه لا يمكن أن يبتدع شيئا من عند نفسه فيكون قربة لله جل جلاله، وأنه إذا نقص شيئا فإنما يضر نفسه ولا يضر الله شيئا، فيعتدل ويتوازن. ومنهم من يبالغ فيشدد على نفسه ويشدد على الآخرين ويغلو في الدين، وهذا هو المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومنهم من يتنازل ويتساهل فيترك بعض ما أمر به ويقصر فيه ويقع في بعض ما نهي عنه ويبادر إليه، وهؤلاء أيضا قاصرون عن سواء السبيل لم يبلغوا وسطه. والجميع من رضي الله عنه منهم وأحسن خاتمته موعود بالخير، لأن الله قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. طيب شيخنا، في أثر عائشة رضي الله عنها لما نزلت آية فاطر قالت: استوت أكتافهم رب الكعبة، كما قال أبو بكر إنما نزلت آية البينة. فلذلك التشدد في الدين ليس سلوكا لسواء السبيل، ولا هو مرضي عند الله، ولا هو سبيله الذي ارتضاه، وله ضوابط يعرف بها. فكما عرفنا الدين فإننا نعرف وسطه ونعرف أكارعه وأطرافه. فالتشدد فيه هو المبالغة بأن يوجب الإنسان على نفسه ما لم يوجبه الله جل جلاله، كما ذكر الله ذلك عن النصارى فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وكما ذكر ذلك في الإصر الذي كان على بني إسرائيل، فإنه خاطب موسى لما أخذت قومه الرجفة فقال عذابي، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فإنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم في أمور كثيرة. فالنجاسات كانوا يقرصونها من الثياب ومن الأبدان، يقطعونها. وكذلك لما فرض الله عليهم ذبح بقرة، أي بقرة عموما، شددوا على أنفسهم فقالوا لا بد من تعيينها، فقالوا لموسى، سألوه عن بتحديد عن هذه البقرة، نعم، فحدد لهم ضابطين، لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فقالوا يقنع. لا بد أن تحدد لنا لونها، قال صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، قالوا لا بد أن تحددها لنا بعينها، فحددها فأغلى عليهم صاحبها في الثمن، فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فهذا النوع هو من التشدد والمجاوزة. طيب شيخ، وقد كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بوادر منه ظهرت في أيامه، فاستنكر ما حصل لمبدأ الخوارج وضيضهم الذي أتاه غائر العينين محلق الرأس ثائر شعار اللحية مقصر مشمر الثياب، فقال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال عدل يا رسول الله فإنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، فقال ويلك ومن يعدل إن لم يعدل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يخرجه من ضيض هذا قوم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر أحدكم في سنانه فلا يرى شيئا وينظر في قذذه فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق، يتمارى في فوق السهم هل بقي فيه شيء من الفرث والدم أو لم يبق فيه شيء، لسرعة مروقهم من الدين. وكذلك لما أتاه كهمس الهلال فقال أعرفتني يا رسول الله، قال لا، قال أنا كهمس الهلالي قد مكث عنه سنة، فإذا هو قد تغير شكله بالكلية، فقال ما أفطرت بعدك نهارا ولا نمت بعدك ليلا، فقال ما بها، قال ما بهذا أمرتك، وأمره قال يكفيه أن يصوم شهر الصبر وهو شهر رمضان ويوما واحدا من كل شهر، وأن يقوم ما تيسر من الليل، وكذلك ما استنكر على عبد الله بن عمرو بن العاص. تأذن أولا نأخذ الاتصال ثم لدي بعض التساؤلات. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت لنا طلب، كيف نتواصل مع الشيخ الله يجزاه خير، نأخذ من علمه نستفيد منه، نبغى رقم للشيخ. لا، هذا أول طلب. طيب سؤال، في أسئلة بعد كذا ثلاثة الله يجزاه خير. نعم. سؤال أول، ما حكمكم المرأة مع السائق بدون محرم، ومن حكم إذا كانت المسافة قريبة جدا أو لضرورة لعمل أو مستشفى؟ طيب ثاني، الثاني حكم صور الفوتوغرافية، هل هي نفسها اللي ورد فيها الوعيد؟ طيب السؤال الثالث، حكم سفر المرأة بدون محرم، جزاكم الله خير. طيب شكرا. طيب الأخ فواز من السعودية مرة واحدة، فواز فصل الخط. الشيخ بالنسبة للتواصل الموقع أو عندكم طريقة أخرى؟ نعم، عن طريق الموقع أو عن طريق موقع الشيخ dadonet dedew.com، سيكون التواصل معه إن شاء الله مع الشيخ بإذنه تعالى. بالنسبة للأسئلة ونريد إجابات خاطفة، ركوب المرأة مع السائق إذا كانت غير قريبة منه، بأن كانت في الخلف وكانت السيارة غير مضللة بحيث ترى، وكانت الشوارع غير خالية ولم تكن في مسافات خارجة عن المدن، فلا حرج فيها، ليست خلوة. الصور الفوتوغرافية هي التي ورد فيها الوعيد؟ لا، الصور الفوتوغرافية هي حبس للظل كالنظر في المرآة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة، والصور المحرمة هي ما كان مضاهاة لخلق الله ومشابهة له، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر علة ذلك، إن المضاهون لخلقه فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة، وهذه الصور الفوتوغرافية ليست موجودة في العهد النبوي، فلا هي من دلالة النص ولا هي أيضا من معقول النص، لا يمكن قياسها على الصور الواردة في النص، لأن الصور الواردة في النص علتها واضحة وهي مضاهاة خلق الله، وهذه ليست كذلك، فهذه أشبه شيء تلحق به قياسا هو نظره في المرآة، ونظره في المرآة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سفر المرأة بلا محرم، سفر المرأة بلا محرم إذا كان يوما وليلة فأكثر فقد نهاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان أقل من ذلك فلا حرج فيه، وسفرها يوما وليلة أو أكثر إذا كان عن ضرورة، مثلا لطاعة زوجها أمرها أن تسافر إليه، أو لعلاج، أو لهجرة بدينها خوف عليه فإنه مأذون فيه حينئذ وقد كان يقع في العهد النبوي. طيب اتصال آخر أيضا سنأخذه ثم سنتفرغ لموضوعنا. الأخ محمد سعيد حوى من الأردن. أستاذ محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ محمد. الله يجزيكم الخير، حقيقة هذا من أروع وأهم البرامج التي يعني نتابعها في شهر رمضان المبارك مع العلامة الددو جزاه الله خيرا، ويذكرنا بسلفنا الصالح وبعلمهم الغزير المتين جزاه الله خيرا. كما يعني أشكر الدكتور بنعمة الذي يعني يدير الحوار بهذا الأسلوب العلمي الرائع. وحقيقة أحببت أن يكون هنالك مداخلة في أكثر من موضوع سريع. حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، البعض ربما يفسره بأنه خاص بالمشركين العرب، ولكن هنالك روايات تدل على أن المقصود به الكف عن القتال، يعني أنه إذا بدأ قتال مشروع لسبب من الأسباب فإنه بمجرد أن يعلن أحدهم إسلامه فيجب الكف عن قتاله، وأن الحديث جاء بهذا السياق. جميل. موضوع الآخر يعني المداخلة، ما أدري تعليق أستاذنا على هذه القضية، قضية حد الردة. الآن لو جئنا إلى إنسان أعلن كفره ثم قلنا له أو ارتد عن دينه أسلم وإلا تقتل، فقال أسلمت، إذن كأننا وهو لم يقتنع بهذا الأمر مكره، إذن كأننا نولد منافقين في المجتمع في الحقيقة. وقضية الردة وقضية الاعتقاد هذه قضايا في القلب، يعني حتى لو أن الإنسان أظهر إسلامه في هذه القضية وهو قلبه غير ذلك، فأي ردع في هذا الموضوع في الحقيقة؟ ثم كم هم المرتدون حقيقة عبر التاريخ باستثناء المرحلة الأولى التي كانت طارئة في الحقيقة؟ يعني هذه القضية القرآن الكريم ركز على أمور كثيرة وأتى بجميع الحدود، لكن هذا الحد بالذات لم يذكر في كتاب الله تعالى، مع أنه ذكرت قضية الردة كثيرا في كتاب الله تعالى وعقابها الأخروي. أضف إلى ذلك أن حديث من بدل دينه فاقتلوا حقيقة حديث، وإن كان هو في صحيح البخاري لكن من رواية عكرمة عن ابن عباس، وهذه الرواية فيها ما فيها كما هو معلوم عند أهل الحديث في هذه القضية. فأنا أعتقد أن هذه القضية أيضا تحتاج إلى مزيد من التحرير والبحث في الحقيقة. طيب والمسألة الثالثة إذا سمحتم لي صدر. موضوع الموسيقى وتحريمها، الحقيقة أنا كمتخصص في علم الحديث النبوي الشريف لم أجد حديثا صحيحا صريحا في تحريم الآلة الموسيقية لذاتها. نعم. يبقى بعد ذلك ما يداخلها من أمور فشيء آخر والله أعلم. الأمر الأخير والرابع إذا سمحتم، الموقف من الأحزاب غير الإسلامية، إذا قلنا أننا لن نسمح لهم، طبعا نحن نرفض كل كفر كناحية عقدية ودينية، لكن إذا قلنا لن نسمح لهم بأن يمارسوا حقهم في العمل السياسي ونحو ذلك، لماذا نحتج على الآخرين إذن في الغرب الآن إذا قالوا لا نسمح لكل مسلم أن يؤسس حزبا إسلاميا بمرجعية إسلامية؟ هذه قضية أعتقد أيضا بحاجة إلى مزيد من التحرير. واضح يا شيخ محمد، خيرا وأشكركم على كرمك الله. شكرا دكتور محمد، بارك الله. شكرا لك. شكرا لك. ذهبت الحلقة بالاتصالح. الأخ حمزة تفضل سريعا لو سمحت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت بدنا نسأل فضيلة الشيخ عن موضوع الرسم الثلاثي الأبعاد على الكمبيوتر، الرسم الشخصية. نعم. الشخصيات الحقيقية يعني. طيب. فيعني شو حكمه وما حكم إذا كانت الشخصية يعني معروفة ولا غير معروفة مثلا يعني. هذا بصل السؤال. شكرا لك، بارك الله فيك. طيب شيخنا بالنسبة لأسئلة الدكتور محمد. هذه ليست أسئلة إنما هي بيان. إضافات. نعم. بالنسبة لأمرت أن أقاتل الناس قال أنه ذكر معنى التفسير، هو تفسير من تفاسير الحديث، والحديث طيب. هو أكثر من تفسير. وبالنسبة لحد الردة رأى أن فيه نوعا من الاعتراضات التي أوردها، أظن أوردناها أيضا نحن في ذكرنا الاعتراضات، لكن بالنسبة لعكرمة ليس على شرط مسلم لكنه على شرط البخاري، وقد أكثر الرواية عنه الصحيح، ولا اعتراض عليه بعد ذلك. فالجمهور المحدثين يقولون ما أخرجاه أو أخرجه أحدهما فهو قد تجاوز القنطرة. وطبعا الشيخ محمد يعرف أن المقصود بالصحيح والضعيف غالب الظن لا القطع، كما قال العراقي وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا. ولذلك في قول العراقي أيضا واحكم بصحة لما قد أسند يقصد به في الظاهر فلذلك لا في حقيقة نعم. فلذلك هذا الحديث مثل غيره لم يعلله الأقدمون وقد تتبعوا وبالغوا في التتبع حتى الدارقطني ألف الإلزامات والتتبع ولم يعقب هذا الحديث وكذلك كثير من الذين تعقبوا البخاري من الأئمة كالخطيب البغدادي وغيره لم يتعقبوا هذا الحديث فلذلك لا معنى لتخصيصه وحده دون غيره وأظن أن تضعيفه بعد أن مرت على العصور عليه في صحيح البخاري هو ضرمه بحديد بارد نعم بالنسبة لعدم صحة حديث مطلقا في الآلة هذا الذي قاله الشيخ الآن موافق لما قاله ابن حزم في كتاب البيع من المحلى أورد 21 حديثا في تحريم الغناء وعقبها بقوله والله الذي لا إله إلا هو لو صح لدي حديث واحد منها لا أخذت به وطعن في صحتها جميعا وعموما حديث هشام بن عمار البخاري الصحيح يعرف الشيخ وغيره البحث فيه والعراقي ويقول فيه في الذكر المعلق في تعريف المعلق قال أما الذي لشيخه عزاب قال فكذي عن عنة كخبر المعازف لا تصغي لابن حزم المخالف الأمر فيه يطول أنا نعم. أحيل أيضا إلى حلقة فقه العصر في الشيخ هذا الموضوع الشيخ لا تحيله إلى نفسه فهو نعم هو الشيخ معروف هو شيخ وأبوه شيخ ومن أهل فضل طيب سؤال الأخ حمزة بالنسبة للرسم الثلاثي الأبعاد بالكمبيوتر بالنسبة للرسم مطلقا رسم الصورة لكائن حي سواء كان إنسانا أو حيوانا إذا كان الإنسان يبدعه وينتجه وكان كاملا كبيرا فإنه من مضاهات ولو كان بالكمبيوتر ولو كان لا دخل اليد فيه نعم. طيب. لأن فيه مضاهاة لخلق الله وبالإمكان أن يطبع وبالإمكان أن يجسد فالرسول صلى الله عليه وسلم أنكر تعليق عائشة للقرام الذي فيه صورة رجلين وكذلك صورة الخيل المجنحة وبيّن أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة فهذا من الصور لكن أذن بالرقم في ثوب قال إلا رقما في ثوب والرقم الصورة صغيرة كالماركات التجارية فهذه لا حرج فيها إذا كانت صغيرة أما الشيء الكبير الذي فيه صورة كاملة أو تامة الأعضاء بشرط تمام الأعضاء لم يقطع منها ما تهلك لو كانت حية بقطعه فإنه لا يجوز الإقدام على ذلك طيب نرجع إلى موضوعنا هل يمكن أن يقال شيخا أن المشقة هي ضابط التشدد بمعنى أن الإنسان إذا فعل من أمور الدين ما فيه مشقة كان ذلك تشددا وإذا لم يكن فيه مشقة لم يكن ليس هذا صحيحا ليس هذا الضابط صحيحا لأن المشقة لكل النصوص الواردة في المشقة نفسها لا تصلح علة لأي حكم شرعي لأن العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا ولذلك السفر هو علة القصر وليست المشقة فالمشقة التي تلحق إنسانا بفعل قد لا تلحق إنسانا المريض يقول إذا شق اتفاق. عليه أفطر وإذا لم يشق نعم هذه سبب آخر هو المرض المرض هو العلة لكن المشقة تتفاوت ولذلك لا يمكن اعتبارها علة إلا لابد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا طيب. وبعض الأحكام الشرعية فيها مشقة جهاد في سبيل الله فيه مشقة وكذلك السفر من أجل الحج فيه مشقة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة كما في صحيح البخاري أجرك على قدر نصبك والنصب هو المشقة تعب فإذا لا يمكن أن يكون تكون المشقة معيارا فالمشاق بعضها يسقط به التكليف ولذلك ضوابط القاعدة الفقهية هي المشقة تجلب التيسير وضوابط المشقة منها مثلا القلة والكثرة وعموم البلوى والسفر والمرض والصغر والرق ونحو ذلك هذه من المشاق التي يحصل بها التيسير نعم طيب إذا أردنا أن نبحث عن أسباب التشدد في الدين هل يمكن عزوها مثلا إلى الجهل فقط أن الجهل بالدين هو العلة في هذا؟ لا بالنسبة للتشدد في الدين أول شيء لا بد أن نذكر أنه لا يختص بالمسلمين صحيح فقد كان في الملل بل هو في غيرهم أكثر كان في الملل السابقة وهو فيهم أكثر حتى الأحبار الذين قطعوا عن الزواج وقطعوا عن الناس أنا قرأت أن بعض الرهبان بقي في مستنقع 60 يوما يقرصه البعوض ليطهر روحه نعم وحتى بعضهم يمشي يقطع مسافة على وجهه مسافات كثيرة وهو ساجد يجر وجهه يسحب وجهه على الأرض يتعبد بذلك فالتشدد في الدين موجود في الملل الأخرى أكثر منه في الإسلام طيب بالنسبة له هنا وبالنسبة للإسلام يوجد تشدد لدى الناس وله أسباب عدة من أسبابه الجهل كما ذكرت طيب فقد يظن الإنسان أنه إذا بالغ في التعبد فتجاوز الحد يصل بذلك إلى متغاه ويتشدد. كذلك من أسبابه الحرص على تكفير السيئات الماضية بأن يكون الإنسان ندم على ما فرط فيه بجنب الله في الماضي فأراد أن يتدارك فيبالغ. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها بصحيح دخل عليها وعندها امرأة وهي الحولاء بنت تويت من بني تيمية بن مرة بنت عمي أبي بكر الصديق، فقال من هذه؟ فقالت فلانة تذكر من صلاتها وصيامها، فقال مه اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكذلك من أسباب التشدد في الدين الفهم الملتوي المعوج، فبعض الناس يفهم النهي أو الأمر على وجه معين أو يفهم أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو روي عنه أنه لا بد أن يحاوله وتطبيقه، وأيضا يفهمه على غلط. فأذكر أحد الإخوة يحدثني عن أحد الشباب أنه قرأ في السيرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بها في شوال ودخل بها في شوال، ففهم هو شوال على أنها شوال أي الورف من الخيش هذا خيشة، فأراد أن يدخل بزوجته في خيشة تطبيقا يظن أنه مطبق للسنة بهذا. هل يمكن أن يكون لطبيعة النفس وميلها للتحريم أو للشدة أثر في هذا؟ لا شك يكون هذا أيضا سبب من الأسباب، هو أن يكون الإنسان بطبعه متوحشا أو أحاديا أو صاحب نزعة فيها انتقام وحب للبيئة. هل يمكن أن تكون مؤثرة في هذا؟ والبيئة أيضا تؤثر في التشدد. هل يقبل أن يكون الفساد المستشري وقد فيه؟ حصل ذلك في بعض البيئات في صدر الإسلام، في الخوارج لما تشددوا في صدر الإسلام كانت بيئتهم بيئة موبوءة بذلك، حصل التشدد لديهم. هل يمكن أن يكون في مناطق معينة استشرى فيها فكرهم وانتشر كمصر والبصرة فأثرت في أهلها عثمان رضي الله عنه؟ هل يمكن أن يكون انتشار الفساد في الأرض وكثرته مبررا؟ لا، ليس مسوغا للتشدد، لكنه سبب من أسبابه. فالظلم، ظلم الحكام للشعوب وإهانات كثير من الأفراد وأيضا هشو المنكرات الظاهرة في الشعوب سبب للتشدد، لأنه يأتي قوم ينكرون هذه المناكر ويعرفون أنها منكرات ويرون استشراءها وانتشارها ولا أحد يعالجها، فتشتد عداوتهم للحكام وللشعوب فيتشددون ويتجاوزون المأذون به شرعا فيقع هذا. على المستوى الشخصي وفي باب العقائد تحديدا، هل يمكن أن يقال أن المبالغة في بحث المسائل المسكوت عنها هو من هذا التشدد وامتحان الناس بها وسؤالهم عنها؟ لا شك قد نهينا عن الإكثار من السؤال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه خطر ذلك، ونهى الله عنه في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وقد كره النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كثرة السؤال، وبين أن الله كره ذلك لنا كما في صحيح البخاري، وكره لكم كثرة السؤال وإضاعة المال، لكن قيل وقال وكثرة السؤال أمور اعتقاد ودين يا مولانا، يعني أمور العقائد ومسائلها. نعم، لكن تجاوز فيها أن يسأل الإنسان عن ما لا يعمل به وعن أمور لا يتعلق بها عمل ويبالغ في ذلك، يتعلق بها علم أيا كان ذلك العلم. فعروة بن الزبير لما سمع ولده يسأل الله القصر الأبيض عن يمين الفردوس الأعلى من الجنة ويصفه، قال يا بني لقد تجاوزت فاسأل الله الجنة واستعذ به من النار ويكفيك ذلك. فهذه المبالغات والتقعرات نهينا عنها في الاعتداء في الدعاء، وكذلك التجاوزات في كثرة التتبع المتشابه من النصوص أيا كان ذلك التشابه، التشابه هو الخفاء. يعني الدلالة. أنا أقصد أن الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. يعني لو قال قائل أن كثرة الحديث عن مسائل الأسماء والصفات والخلاف فيها والحاح عليها في الدروس، هل يقبل أن يقال أن هذا من التشدد وإلزام الناس؟ بالنسبة للأسماء والصفات أغلبها ليست من المتشابه، يعني أكثر مشاكل الخلاف فيها. لا، لكن الخلاف ليس ناشئا عنها هي، ناشئا عن أخلاق الأشخاص، لكن النصوص واضحة الحمد لله، وهي تزيد الإنسان حبا لله وتعظيما له وإيمانا به، وكلما ازداد معرفة بصفات الله وأسمائه الحسنى كلما ازداد معرفة بالله وحبا لله وتعظيما له وإجلالا له وعبادة له. لكن إذا أراد الإنسان أن يجمع بين عالم الغيب وعالم الشهادة فهذا هو التشدد، أن ينقل ما هو غيب إلى أن يجعله كالشهادة، يعني يحكم عليه بمعايير الشهادة. لا، يريد أن يمثل ما لا يمكن تمثيله. مثلا التجسيم أصله ما هو؟ أن الإنسان يقرأ أمور هي من عالم الغيب، فيريد أن ينقلها إلى عالم الشهادة فيمثلها بأشياء حسية موجودة في عالم الشهادة فيضل بذلك. وكذلك أخبار الجنة والنار وأخبار الصراط وأخبار مشاهد القيامة وعذاب القبر وغير ذلك، كثير من الأمور يقرأها الإنسان نصوصا، فأهل الإيمان يؤمنون بها ويمرونها ويقرونها ويعلمون أنها الحق، وأهل التقعر يريدون نقلها إلى أن تنتقل من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فيريدون رؤيتها ومشاهدتها وحسها والتحدث عنها بوصفها وتقديراتها وأمورها ومسابقاتها. طيب وأبعادها يا مولانا، ما يتعلق بالحرص على تتبع أخبار الفتن وعلامات الساعة والحرص على تنزيلها على أحداث الواقع، هل يمكن أن يكون هذا تشددا في غير محله؟ هذا لا يمكن، يعني بعض الناس يربط كل حدث يوصف علامات الساعة لا يوصف هذا بالتشدد، لكن يوصف بالتقعر والمبالغة، لأن أي شيء أيا كان له حدان، له حد فيه إفراط وحد فيه تفريط وتنازل، والحد الوسط هو المطلوب وهو بينهما، ليس كل رذيلة بين رذيلتين، فالجبن رذيلة والتهور رذيلة والشجاعة حد وسط بينهما، والكرم فضيلة يحفه التبذير والبخل وهكذا. لكن تتبع العلامات، فكذلك المبالغة في تتبع أسرات الساعة يدخل الإنسان في جمع الضعيف والموضوع والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فيجمع كل ذلك ويحاول تخيلها ونقلها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، فيمثلها في أحداث يراها أو في سيناريوهات يتصورها هو ولا يتعداها، فيقصر النصوص على ذلك. وأيضا التفريط فيها، أن يكون الإنسان شافيا عنها لا يتعلم شيئا من أشراط الساعة ولا من الفتن، يمكن أن يوقعه فيها وأيضا يؤدي إلى القسوة، فهي مواعظ يقصد بها ترقيق القلوب ويقصد بها زيادة الإيمان، يحتاج إلى التوسط فيها، فالإنسان يحتاج إليها لا محالة، لا بد أن يدرس ما يتعلق بالأشراط والفتن، ولا بد أن يتعلم ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأن يتعلم الآيات الواردة في ذلك، ولكن لا يتقعر ويتجاوز الحد. طيب شيخنا، عندنا اتصالان ولعلهم أن يكون آخر اتصالين، لأن بقية مسائل كثيرة. الأخ هتام من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ عادل يا شيخ محمد؟ بارك الله فيك. ابتداء يعني احنا كنا سعداء حقيقة بالبرنامج هذا في إقرأ، وما كنا نظن أنه انقطع، لكن انقطع، ونخشى أنه بظهور هلال العيد تختلف الشمسين دكتور عادل والشيخ محمد، وما ظننا أنه هلال يخصب بموس يعني أو يخصيها. الله يحفظ. حقيقة أنا أثني على كلام الدكتور محمد سعيد، وأظن أنه ابن الدكتور الشيخ سعيد الحوى، من يتذكر حقيقة. نعم هو ابنه. على أنه من أسباب نجاح هذا البرنامج هو التقديم المتميز والتحضير الرائع للدكتور عادل. أقول حقيقة وبدون مجاملة. عندي السؤال، إذا تسمح لي دكتور شوية أسئلة. خمسة أسئلة هي في الواقع. سريعا. السؤال الأول هو حول تسمية المسيحيين بالمسيحيين، هل هي جائزة ولا لابد الاقتصار على النصارى كما ورد في القرآن؟ طيب الثاني. السؤال الثاني هو حول كثير من كتب متشابه القرآن تتحدث عن وجود آية هي آية السيف، وتقول إنه جميع آيات الموادعة الواردة في حق اليهود والنصارى وغيرهم سواء من الكتابين أو من غيرهم هي منسوخة بهذه الآية. لأن هذه الآية من أواخر ما نزل. طيب. إذا كان نريد أن نسأل رأي الشيخ، هل هناك آية سيف في القرآن؟ وإذا وجدت هل هي قاتل الذين لا يؤمنون أو فإذا انسلخ الأشهر الحرم أو غيرها؟ طيب. السؤال الثالث هو حول قوله سبحانه وتعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، هل من لوازم الآية إذا حيين إذا يعني هنأنا غير المسلمين بأعيادنا الدينية، فهل من لازم ذلك أن نهنئهم بأعيادنا الدينية؟ طيب. السؤال الرابع حول المفهوم المخالفة الوارد في السنة بشكل يعني واضح وكثيف، خالف اليهود والنصارى خالف اليهود والنصارى، هل هي المخالفة الذاتية المقصودة لذاتها، ولا هي مخالفة تزيل وتميز؟ لأن أنا كنت في حديث مع أحد الإخوة حول مفهوم تحويل الإجازة إلى السبت والجمعة، فكان رأيه أنه لا بد من مخالفة اليهود والنصارى. طيب. فسؤالي هو هل المخالفة هي المقصودة مخالفة ذاتية مقصودة بذاتي، أو هي مجرد المخالفة بالتزيل؟ طيب. سؤال الأخير، إذا تكرمتم، في سورة النساء موضعين متقاربين بعد قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، والموضع الآخر فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، هل هناك فرق بين وجدتموهم وثقفتموهم؟ طيب. ويعطيكم العافية وما قصرتوا، وأتمنى لا تختفي الشموس بعد الليل. بارك الله فيك. نأخذ الأخ أبو أنس من الأردن أيضا. يا أبا أنس، طب أنا سيخفض التلفاز وأعطينا السؤال سريع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل. شيخنا ممكن ثلاث أسئلة فقط. طيب تفضل. أولا حكم الصبر بالسواد. حكم؟ والثاني ضابط. السؤال الأول عفوا، أعد السؤال الأول أخي. ضابط رواية الحديث الضعيف. طيب. حكم الصبغ بالسواد. فصل الخط. طيب. نأتي إلى أسئلة الأخ هتان والأستاذ هتان. بالنسبة لتسمية النصارى مسيحيين. هذا النوع من الأسماء يرجع إلى الشخص نفسه. المسيح ابن مريم عليه السلام رسول إلى النصارى. فمنهم من اتبعه ومنهم من خالفه. ولكن أتباعه سيكونون فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة كما تعهد الله لهم بذلك، وهم تبعيتهم تكون محدودة حتى ولو خالفوه في كل شيء. فالآن ما عليه النصارى كما قال ابن حزم لم يبقى عندهم مما أنزل على المسيح ابن مريم عليه السلام من الأحكام إلا حكم واحد، وهو منع تعدد الزوجات فقط. أما ما سوى ذلك فهو باطل. ومع هذا الواقع ومع هذا فهم ينتسبون إليه، يعني لا بأس أن يقال لا بأس من بتسميتهم بذلك. آية السيف. حتى النصارى أصلها من نصرة المسيح، لأن الحواريين لما أوحى الله إليهم، وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسولي قالوا آمنا فنصروه. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله. بالنسبة لآية السيف. بالنسبة لآية السيف ذكر الأخ كلام المفسرين فيها كثيرا ما يطلقها السلف، والمقصود بها الآيات التي آية هنا لا يقصد بها آية واحدة، لأنها من المفرد النكرة إذا أضيف إلى المعرفة يعم، مثل بهاجية والحسرة فأما عظامها فبيض وأما جلدها فصليب. في الآيات التي وردت في سورة براءة من القتال هي آية السيف، كلها آية السيف. نعم. وهل هي ناسخة؟ فإذا انسلخ الأشهر الحرم واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وهذه التي ذكر الإمام أحمد في أنها تقتضي أن الدعوة بعد بلوغها في صدر الإسلام لا تجب قبل القتال، فظاهر حديث بريدة أنه لا يقاتل الكافر قبل دعوته. وأحمد بن حنبل قال كان ذلك قبل نزول آية السيف، يقصد هذه، لأن آية السيف جاء فيها واقعدوا لهم كل مرصد، فلا يمكن أن تكون في مرصد مختف وتقول أسلم أو أقتلك، لأنك أنت تختفي منه أصلا. وهل هي ناسخة لآيات الموادعة بهذا المعنى الذي قاله الإمام أحمد؟ لا، المقصود هي ناسخة لما كان من الموادعة في العهد المكي مثلا وفي صدر الإسلام، في قوله قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الاعتداء الذي كان على المسلمين أمروا بصبره في صدر الإسلام، ثم نسخ ذلك بآية السيف، ويجب عليهم أن يردوا عن أنفسهم وأن يدفعوا عن دينهم، ويجب عليهم حماية البيضة وحماية المستضعفين، وقد أمرهم الله بذلك وقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فيجب على المسلمين أن يقاتلوا عن المستضعفين والمظلومين والمظهودين أيا كانوا. وبالنسبة للأمر بمخالفة اليهود والنصارى، هل هو مخالفة لأجل المخالفة؟ لا، المقصود أي شيء يفعلونه ويخالفون فيه؟ أن الخبر صريح في أن كثيرا من أفراد هذه الأمة سيتبعون اليهود والنصارى، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعوهم. هذا اتباع مذموم ولا مجرد هذا وصف؟ الاتباع المذموم، لكن نبهنا عليه لئلا نقع فيه، فنهينا عن موافقتهم في كل شيء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم تعجبهم موافقتهم في صدر الإسلام، ولذلك مكث 17 شهرا بعد الهجرة يصلي إلى الشام، يصلي إلى جهة بيت المقدس. فقد كان ذلك في صدر الإسلام، ثم نهينا عن متابعتهم وموافقتهم. فليس المقصود بها ما كان يتعلق بشخص الإنسان أو بشكله، نحن جميعا بشر، خلقنا الله على هذه الخلقة، نحن واليهود والنصارى وغيرنا من ذرية آدم خلقنا الله على هذه الصورة وهذه الهيئة، فلا يقصد ذلك. وأيضا المثال الذي ذكره اللبس العادي والأكل والشرب والأمور المعتادة للبشر هذه لا يمكن مخالفتهم فيها. نعم. أما ما يتعلق بما فعلوه من المصالح الدنيوية والأمور النافعة فلا حرج في استيرادها، وقد ذكرنا من قبل ذلك، ذكرنا أنه لا مانع في الإسلام من استيراد أي شيء نافع من أي حضارة أخرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استورد فكرة الخندق من حضارة فارس، وفكرة المنبر من حضارة الحبشة، وفكرة الخاتم من حضارة الروم حين قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى وبصه بيده، فلا مانع من استيراد أي شيء نافع من حضارتهم. وليس المقصود المخالفة في الأشياء المنصوصة، مثلا لو كانت المخالفة هي علة تفضير اللحية مثلا وقص الشارب لكانوا إذا حلقوا لحاهم لزم، إذا وفروا لحاهم لزم العكس أيضا، فليس هذا مقصودا. وبالنسبة لمثال الإجازة الذي ذكره، الإجازة نحن خصنا الله بهذا اليوم دونهم، هو يوم الجمعة، فهو يوم شرف الله بهذه الأمة. ولذلك ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن السابقون الآخرون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهذا يومهم الذي الذي اختلفوا فيه هدانا الله له، فالناس فيه لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. فيوم الجمعة يوم هدانا الله له، وقد دعيت إليه الأمم السابقة ففرطت فيه. ومن تخصيصه الإجازة فيه؟ لا، الإجازة بمعنى التفرغ لبعض العبادات الخاصة وأداء شعيرة الجمعة والغسل والتهيئة لذلك، ليس المقصود تعطيل العمل مطلقا. طيب شيخنا، طبعا نحن هذه الأسئلة خرجت بنا كثيرا عن الموضوع، لكن عموما فيها فائدة، سنمضي الحلقة القادمة في نفس الموضوع، لكن نريد أن نختم ما بقي لنا بقضية متعلقة بالتشدد، وهي ما يتعلق بالإكثار من العبادة. نعرف حديث عبد الله بن عمرو وحديث الحولاء ذكرته قبل قليل وكذا، لكن هل يفهم من هذا أن المبالغة في الاجتهاد في العبادة والإكثار منها هو في ذاته مرفوض وتشدد؟ إذا كان مضرا باللسان لا بد فيه من التوازن، إذا كان مضرا بعقله أو ببدنه فهو منهي عنه. فالإنسان له عقل وروح وبدن، وهذه العناصر الثلاثة جاء الدين على أساسها. فالإيمان خطاب للعقل، والإسلام خطاب للبدن، والإحسان خطاب للروح، ولا بد من التوازن فيها في تربيتها ومعاملتها. نعم. إذا بالغ الإنسان في حفظ بدنه يسوسون أبدانا قديما نعيمها، هذا المبالغة في صيانة البدن سيتفيل الإنسان يكون فيلا دون فائدة. إذا بالغ كذلك في الروحانيات يكون ساحرا أو كاهنا، إذا بالغ في العقليات يكون فيلسوفا، فلا بد من التوازن بين ذلك. لذلك لا بد أن تكون العبادة ليست على حساب البدن ولا على حساب الأهل ولا على حساب العمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فآتي كل ذي حق حقه. لكن كثير من السلف مثلا نقلت عنهم من الصحابة ومن بعدهم مجاهدات كثيرة. الشافعي لما كان يختم 60 ختمة، عثمان لما صلى الليل كله بركعة واحدة ختم فيها القرآن، هؤلاء كانوا أقوياء على ذلك، فمن وجد في نفسه هذه القوة ولم يعطل عملا آخر فلا حرج في هذا. هو القيد إذن، ليست القضية أن كثرة العبادة في ذاتها لا مرفوضة أو بدعة أبدا، بل من كان قادرا عليها ومطيقا لها ولا تعطله عن عمل آخر ويؤدي حق بدنه وحق أهله فلا حرج. كما شهدت زوجة سليم بن عتر قاضي مصر وهو من التابعين أنه كان يؤدي حق ربه ويؤدي حق أهله، فكان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ينفتل إلى فراشه ويؤدي حق أهله، ثم يغتسل ويصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم ينفتل إلى فراشه، وهكذا. إذا كان هذا كذلك فلماذا نهي عبد الله بن عمرو في الحديث؟ عبد الله بن عمرو لأنه بالغ حتى أضر ببدنه، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تضرر بدنه بذلك، لكن لم ينهى آخرين كانت لهم أوراد كبيرة. علي بن أبي طالب كان ورده يوميا 100 ركعة، وعلي بن العابدين حفيده كان يصلي 300 ركعة اليوم والليلة من النوافل، وكذلك كانوا يتصدقون بكثير، فكان يقرهم على ذلك. وقد رد صدقة ثابت بن قيس بن شماس لأنه تصدق بشداد نخله جميعا، وكذلك لما بينما تصدق أبو بكر بماله كله فلم ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وتصدقت عائشة بالشاة فلم تترك إلا كتفها، فقال: بقيت كلها إلا كتفها. وعائشة لما تصدقت بخراجها براتبها من بيت المال جميعا ولم تترك منه ما تفطر به، ساء ذلك ابن أختها عبد الله بن الزبير وأراد الحجر عليها، فغضبت وأقسمت لا تكلمه حتى جاءها بعبد الله. إذن يقيد هذا، ليس المقصود أن المبالغة في العبادة بإطلاق هي تشدد وبدعة أو كذا، إنما بحسب حال الشخص، إنما بحسب حال الشخص وبحسب محافظته على أموره الأخرى واجباته الأخرى. نعم. فالبدن أمانة لديك فلا يجوز لك التفريط في هذه الأمانة، والعقل أمانة لديك فلا يجوز لك التفريط في هذه الأمانة، والأهل أمانة لديك فلا يجوز لك التفريط في هذه الأمانة، وعملك الوظيفي والدعوي كل ذلك أمانة لديك فلا يجوز. وما وراء ذلك أنت في سعة. نعم. طيب في هذا السياق، وقد جاء في بعض الأحاديث أن مثل حديث عائشة: ولكنه على قدر نصبك، أي الأجر، أجرك على قدر نعم نصبك. هل يفهم من هذا أنه كلما كانت المشقة في العمل والعبادة أعظم كلما كان الأجر أعظم بالضرورة؟ لا، ليس بالضرورة، لكن باختلاف أحوال الناس وباختلاف حال ما يتنافسون فيه، فاستشعار المنافسة يستشعر الإنسان أنه في سباق، وأن الناس يتسابقون في القرب من الله سبحانه وتعالى، وهو يريد أن يفوتهم. يعني أنت أوضح المسألة، لو صليت في مكيف سأصلي مثلا 4 ركعات طويلة، وإذا صليت مثل هذه الركعات في مكان حار ستكون المشقة أكبر، العبادة هي العبادة، فهل يسعني أن صلاتك تحت المكيف أفضل لك لأنك أكثر فيها خشوعا لكن الأخرى أكثر مشقة والأجر على قدر المشقة؟ لكن ليس هذا المقصود بالمشقة، لكن المشقة هي بعدد الركعات وطولها، فهمت؟ هذا المقصود في التنافس، أن تستشعر أنك منافس في القرب من الله جل جلاله، كما قال موسى بن عمران وعجلت إليك ربي لترضى، فتستشعر أن لله أقواما آخرين يسجدون له ويعبدونه، وأن ملائكة السماء ركع وسجد، أطت السماء وحق لها أن تأط فما فيها موضع 4 أصابع إلا وملك لله به ساهد وراكع. طيب حتى نختم شيخنا، أريد فقط نعم أو لا، هل يمكن أن يقال أن الأجر ليس مرتبطا بالمشقة التي يضيفها الإنسان إلى العبادة، ولكن العبادة نفسها إذا كان في طبعها المشقة فإن الإنسان بقصده لها يؤجر؟ نعم هذا صحيح. يكون هذا صحيح. طيب إذن نستأذنك الآن بالختم، وسنواصل أيها الأخوة على غير تخطيط سابق، سنواصل في الغد إن شاء الله موضوع التشدد، لأن عندنا في مسائل السلوك والتعامل مع الآخرين قضايا كثيرة، ونرحب أيضا بإضافاتكم وأسئلتكم في هذه النقطة. نشكركم على المتابعة، ونشكر شيخنا الجليل العلامة الشيخ الددو على هذه الإضاءات، ونلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضاءة هذا